الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وآل محمد. من الآن خمس أول مرة الأسئلة ما تسأل السنة سلام كاترين. ليش؟ كمان. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحديث في معرفة الله، معرفة الله سبحانه وتعالى هي أول المسائل التي ينبغي أن يدور فيها البحث، مسائل الرؤية الكونية، كل تلك الدوافع المتقدمة للبحث عن الدين لا بد أن تدعونا إلى البحث في البداية عن معرفة الله سبحانه وتعالى. معرفة الله يمكن أن تكون من خلال طريقين، يمكن أن نقسم المعرفة إلى قسمين رئيسيين: المعرفة الحضورية والمعرفة الحصولية. هذه المصطلح الحضوري والحصولي نتقدم عندكم شيئا ما في المنطق وشرحناه أيضا فيما تقدم، لكن الآن أريد نستوفي البحث به تماما لأنه موضع حاجة ونفع فيما يأتي أيضا من المطالب. المعرفة الحضورية اللي ما تكون من خلال أو بواسطة مفاهيم ذهنية، المعرفة الحصولية اللي تكون بتوسط مفاهيم ذهنية حاكية عن الواقع، فإذا طابقت الواقع فهي معرفة صادقة صحيحة، وإذا خالفته فهي معرفة مخطئة. ولكن المعرفة الحضورية ممكن وصفها بالخطأ. لماذا؟ لأن المفروض معنى المعرفة الحضورية يعني الحضور المباشر عند الواقع، أو حضور الواقع مباشرة عند العارف، من يعرف هذه المعرفة بدون توسط صور حتى تكون منطبقة أو غير منطبقة. ومن هنا فهي من جهة كونها ارتباط مباشر مع المعلوم اللي هذا يولد، التفتوا يعني دققوا بهالقضية، بما أنها ارتباط مباشر مع المعلوم هذا سيجعلها معصومة عن الخطأ دائما، غير مخطئ. للحاظ هذين الأمرين المترتبين أحدهما على الآخر، أولا أنها ارتباط مباشر بالمعلوم، ثانيا يتفرع على ذلك أنها لا تخطئ، ستكون أشرف وأفضل بمرتبة عالية من المعرفة الحصولية. فالإنسان إذا وصل إلى المعرفة الحصولية لا يعتبر أنه وصل إلى نهاية المطاف، بل هو في بداية المطاف. لابد أن يبلغ إلى المعرفة الحضورية اللي هي أيضا فيها مراتب حتى يبلغ إلى كمال العلم المسألة. أيا كانت المسألة. ولكن كما تقدم في البحث في تقييم العرفان، نقد المعرفة العرفانية إذا تذكروا، الإنسان يعيش حالة معينة، يدرك بشكل مباشر ويعلم بشكل مباشر بمسألة معينة، ويتخيل في ذهنه أن هذا الذي يعيشه ويحسه ويدركه مباشرة حضوريا شهودا، يتخيل أنه هذا هو الشيء الفلاني، وإذا به شيء آخر. ومن صار الخطأ؟ صار الخطأ أيضا بالحصول. نضرب لك مثال بالقضية حتى تصير واضح. أنت تضع في جيبك ورقة، الورقة موجودة في جيبك، هذا ما به مجال للخطأ، ورقة موجودة في جيبك. مرة أنت تتصور هذه الورقة هي ورقة الامتحان مثلا، وبالواقع هي ليست ورقة الامتحان، وإنما هذه ورقة عادية أخرى أصلا بيضاء، ما بيها كتابة ما بيها معلومات. أنت كان غرضك أن تضع ورقة الامتحان، الورقة موجودة، هذه الورقة اللي هي موجودة في جيبك هي موجودة، ما بيها مجال أن نقول خطأ أو صح أو صحيح، خطأ أو صواب. ولكن افتراضك أن هذه الورقة هي الورقة الامتحانية، وهي بالواقع أصلا مو الورقة الامتحانية، ورقة أخرى شبيهة بها بيضاء، هذا افتراضك هو صار به خلل وخطأ. فإحنا ما نشهده بوجداننا هو هذا معلومة صحيحة دقيقة، مو دقيقة أصلا، هي مطابقة للواقع، فما بيه مجال للاختلاف عن الواقع. ولكن قد بعض الأحيان إحنا ما نعرف نحلل هذه الحالة تماما جيدا، من ما نعرف نحللها ذهنيا حصوليا تصوريا في أذهاننا، بيصير عندنا خطأ في تشخيص هذه الحالة. هذا تقدم عندنا، فمن نقول المعرفة الحضورية معرفة معصومة ومطابقة للواقع، لازم نلتفت أيضا إلى هذا الخلل الذي قد يحدث. مثل ما أنت ترى شخص بالرؤية، أنت رأيته بعد ما له مجال للخطأ، أنت تتخيل هذا الشخص هو مثلا الإمام الفلان، هو يطلع أصلا مو إمام، ما له علاقة بالإمام، ولا يقترب ولا يشبه الإمام من قريب ولا من بعيد. أنت تقول له أنا شفت أمير المؤمنين عليه السلام بالرؤية، وهيك قال، وأنت شفت واحد ما شفت أمير المؤمنين، لكن أنت تخيلت أمير المؤمنين، فما تقدر تبني عليه أنه هو هذا هو أمير المؤمنين عليه السلام، يصير خطأ. مثل ورقة، أنت صورت هذه الورقة هي الورقة الفلانية المعينة، تبين ورقة أخرى، هي الورقة موجودة، أنت صادق في أنه الورقة موجودة عنده، ولكن ليست تلك الورقة، فصار اشتباه بالمصداق، يعني في تشخيص المعلومة الحضورية يصير اشتباه. تشخيصها وين يتم؟ يتم حصولا. من يتم حصولا ايش راح يصير؟ راح يخضع لاحتمال الصحة والخطأ، باعتبار العلم الحصولي يقبل الصحة والخطأ مثل ما ثبتنا بأول البحث. صار واضح إن شاء الله؟ هذه قضايا عامة يمكن أن ننتفع منها في مجمل العلم الذي نأخذه حضوريا أو حصوليا. فيما يتعلق بالعلم بوجود الله سبحانه وتعالى، معرفة الله سبحانه وتعالى، فيما يتعلق بهذا الجانب، يمكن أن يعرف الإنسان ربه حضوريا، ويمكن أن يعرفه معرفة حصولية. هذه المعرفة الحضورية قد لا تكون بمتناول أذهان العاديين من الناس، لأنه تحتاج بعض الأحيان، شوفوا بعض الأحيان قصور بعض الأحيان عدم العلم ينشأ من قصور المعلومة وضعفها، بعض الأحيان عدم العلم ينشأ من قصور العالم وضعفه. شلون يعني؟ يعني مرة أنت نملة تمشي على الأرض، أنت ما تلتفت إليها، أما إذا جت سيارة قريبة من عندك راح تلتفت إليها. النملة ليش ما التفت إليها؟ لأن هي صغيرة، هي محدودة، صحيح؟ فأنت ما راح تلتفت إليها. هذه الحالات العادية عندنا عندما لا نعلم ببعض الأشياء اللي المفروض أن نعلم بها. مرة لا، أنت تبين موضوع علمي لطفل، أنت حينما سمعته مباشرة استهمت. هذا الموضوع العلمي موضوع جدا متين وجدا صحيح، وأنت بمجرد أن سمعته اقتنعت به ورأيته كما ترى الشمس في حقانيته أنها حق، ولكن هذا الطفل ما يستوعب، صن قابليته محدودة. حتى لو تكرر عليه هذا الموضوع ألف مرة تعيده، هو حتى لو يحفظ من عنده شيء يحفظ ألفاظه، صن ما يعرف معاني. قد يكون الألفاظ من تتكرر راح يحفظها، ذاكرة الطفل قوية، ولكن فهم الطفل محدود، قدرته الاستيعابية محدود، ما راح يستوعب. فهنا عدم علم الطفل بهذا الأمر اللي هو عندك واضح جدا، عدم علم الطفل ناشئ من قصور الطفل. طبعا كل ما تكون المعلومة أهم وأعظم، كل ما يريد لها وعاء مناسب لها أكثر. ملتفتين؟ هي المعلومة قريبة، الله سبحانه وتعالى وجوده وجود، أصلا هو الوجود الأقوى، مو الوجود الأقوى، هو الوجود الأساسي بالكون. كل ما عندنا موجودات متفرعة بالوجود عليه، احنا هذا حتى لو منعيش حضوريا هذا حصوليا نقيم الدليل عليه، وقد أقمنا الدليل عليه فيما سبق إذا بالكم، صحيح؟ فهو هو خالق الأشياء. فكما ورد في بعض الروايات أنه عجيب أنه الإنسان في بعض الأدعية أنه الإنسان يروح للآثار وصاحب الأثر منشأ الأثر يغفل عنه، فيريد من الآثار يتوصل إلى منشأ الأثر. المفروض هو يبدأ من منشأ الأثر، هو الأقوى، هو الذي أعطى للآثار وجودها أصلا. ولكن السبب ما هو؟ السبب يصير قصور بوعاء العلم بقلب الإنسان اللي هو المفروض يعلم هذا العلم المباشر الحضور. من يصير قصور بهذا القلب، وهذا القلب في علمه إلى قوانين أخرى غير قوانين العقل بعلوم الحصولية. نقدر احنا نخلي من باب التجوز نقول موطن العلم الحضوري القلب، موطن العلم الحصولي العقل. تجوزا هو العلم الحضوري، انت تحس انت بوجدانك عندك معلومات حصولية، حضورية وحصولية في عالم واحد، تقدر تميزها. مثل ما قلنا المعلومات الحضورية مو خاصة بالمعارف الدينية، انت علمك بنفسك علم حضوري، انك انت موجود على علم حضوري، اصلا ما تحتاج الى حصول. قد تقدر تترجمه الى حصول، لكن ما تحتاجه، مستغنى عن الحصول، عن العلم الحصولي. واضح ان شاء الله. قوانين العلم الحضوري غير قوانين العلم الحصولي، يعني استيعاب وعاء العلم الحضوري غير استيعاب وعاء العلم الحصولي. العلم الحضوري استيعابه يتوقف على ماذا؟ يتوقف على صفاء القلب، على طهارة القلب، على نقاء القلب من أمراض القلب، مو نقاء من مثل نقاء الورقة ومثل نقاء الإناء العادي المادي، لا لا، نقاء بما يتناسب معه. ففي كثير من الأحيان يحدث بعض الرين، بعض الرجس، بعض الأشياء اللي هي تصيب القلب، فتصير حاجز بينه وبين المعرفة. طبيعي جدا هذا. مثل المرأة، المرآة إذا يصيبها شيء من الصدأ بعد ما راح تعكس الحقائق اللي أمامها، هي حقائق أمامها مباشرة، وما تحتاج أن تستأذن أحد أو تشكل صور في ذهنها حتى تعكس هذه الحقائق، هي مباشرة ما دام أمامها هي تعكس. ولكن إذا ابتليت بشيء من الصدأ أو أصاب شيء من البخار، ويختلف الحاجز، أيضا يختلف، أكو حاجز يمكن مسحه بسهولة، أكو حاجز لا يريد إعادة صقل من جديد، هم تختلف القضايا. بينما قوانين العلم الحصولي مختلفة أصلا، لازم أنت يصير التصور عندك دقيق. احنا اللي ندرسه بالمنطق، ندرس قوانين العلم الحصولي ما ندرس قوانين علم الحظوظ صحيح؟ فعلى إذا التزمت آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الوقوع في الخطأ، وهكذا درسنا على علم المنطق. الذهن يعني من ناحية أنه هذا الأمور راح يعلم بها بدقة أو ما يعلم بها بدقة، مطابقة لشرائط الشكل المنتج، هذا الشكل منتج أو مو منتج، شرائط مستوعبة أو ما مستوعبة إلى آخره، على ما درستموه في المنطق. العلم الحضوري إلى قوانين أخرى، وبالإمكان الإنسان ما دام عرف الطريق كل ما يصفي ويصقل قلبه ويطهره ويبعده عن حالات التكاثر مع الآخرين، المنافسة مع الآخرين، الحقد على الآخرين ولو بمراتب ضئيلة جدا لا يعني ترى بشكل مباشر وما أشبه ذلك من الأمور اللي هي واضحة، يعني الإنسان هو قلبيا يدركها ويعرفها، ما يحتاج له هواية حديث، وإن كان في بعض الأحيان عندما تختلط يحتاج إلى فقه يشخص له الحلال من الحرام، الضار من النافع، هذا أيضا ثابت. فالإنسان في هذا الطريق، هذا بعد الحديث ما بيد نكرره دائما، الإنسان يحاول في هذا الطريق دائما هو يصفي قلبه، وتصفية القلب إلى هذه الآثار. هذا الإنسان يصير عنده علم حضوري، هذا بعد أشرف العلم، هذا يأثر عليه مباشرة أصلا. وأنت تشوف بعض الآثار اللي تنشأ من العلم الحصولي بسبب حضور صورة الشيء، أما إذا حضر نفس الشيء أو بسيط من نور ذلك الشيء مباشرة، هذا شلون راح يكون أثر؟ فرد آثار مختلفة جدا، يعني آثار أعلى بمراتب كثير. أنت من تشوف صورة مرعبة أو تشوف صورة مسرة جميلة، شقد راح تنشرح ترتاح أو شقد راح تتأثر ولو بمقدار بسيط جدا، يصير عندك فرد حالة من الخوف اللي أصلا ما تأثر عليك، هذا لأنك شاهدت الصورة. أما إذا شاهدت المشهد، أنت عشت المشهد مباشرة، أنت عشت فيه داخله، أنت صرت جزء من عنده، من ذلك المشهد المفرح أو المشهد المخيف، أنت راح تعيش حالة الخوف وتعيش حالة الفرح مباشرة. فالإنسان إذا هو بشكل مباشر الله سبحانه وتعالى وفقه لأن يشاهد الحضرة الربوبية بشكل مباشر، هو راح يعيش سرور معرفة الله، هذا من أعظم السرور. كمان أنت أي شيء كامل بسيط تطلع عليه أنت ترتاح، وأي شيء مخربط ونحن نعبر عن هذا مو منظم ناقص من تطلع عليه تضايق. طبيعي الإنسان هو عاشق للكمال، هذا بيناه فيما سبق. فهذا اللي يشهد المصداق الأكمل للكمال راح يعيش حالات من السرور أصلا ما يعهدها البشر الآخر العادي اللي ما يشهد، أصلا ما يمكن توصيفه لأنه هو ما مجربة، مجرد مراتب دانية جدا منها من الكمال صحيح. أما ليعيش وكذلك راح آثار هذا الكامل وحكمته وعدله راح يصير أيضا واضحة أمامه، فيعيش أيضا في نفس الوقت حالة الخوف منه، فيجتمع الحب مع الخشية، وهذه معادلة ما موجودة أصلا في غير الدين، ما موجود شلون واحد يحب ويرجو ويخشى في عالم واحد، شلون اجتمعت؟ فالقضية يعني هواية مشكلة. ولكن هناك من تعيشها أنت مباشرة أصلا ما تحتاج إلى استدلال وتنظير، أنت مباشرة تعيش هذه الحالة. العلم الحصولي إن شاء الله إحنا هذه الأدلة اللي نستعرضها واحدا واحدا راح تركز على العلم الحصولي. ليش إحنا ركزنا على العلم الحصولي؟ سبب ما هو؟ وليش البداية الصحيحة العلمية تبدأ من العلم الحصولي؟ باعتبار أن هذا العلم الحضوري ما يتوفر لكل أحد، هذا يتوقف على قلوب صافية، زين صفاء القلوب يتوقف على منهج صحيح يلتزم به الإنسان حتى يصل إلى هذه الصفاء، إلى هذه المرتبة من الصفاء. وهذا المنهج الصحيح كيف يحصل؟ لابد يعرف الله سبحانه وتعالى، لابد يعرف أهم شيء في هذا المنهج التعبد لله سبحانه وتعالى، أصلا أول شيء تقريبا وآخر شيء هو هذا، وبقية الأمور كلها تتفرع لي، أن يخضع لله سبحانه وتعالى، أن يعبد الله حقا. إذن هو إذا بعد ما عرف الله سبحانه وتعالى شو راح يقدر يوصل، فصير قضية دورية. فلهذا احنا بعد ما ندخل نعم نبقى نأشر وننبه، نريد نلغي هذه الحقيقة او هذه الفائدة العظمى الغاية القصوى، نريد نلغيها من نلغيها من اهتمامنا، لا نعطيها نفس الاهتمام، ولكن ننتظر وقتها، ما نستعجلها بحيث بشكل اللي ما نصل إلها حقيقة وما نحصل المقصود، تالي نبقى ندور في حلقة مفرغة ما نصل إلى نتيجة صحيحة. إلى هنا إن شاء الله صار واضح البحث في المعرفة الحصولية والمعرفة الحضورية. عرفها المصنف المعرفة الحضورية أن يتعرف الإنسان على الله من طريق نوع من الشهود الباطني والقلبي من دون توسط المفاهيم الذهنية. هذا تعريف دقيق إن شاء الله تحفظونه جيدا. شرح هذا التعريف يقول: من البديهي أن من يملك هذا الشهود الشعوري النابه أو الواعي، اللي هو يملك هذا الشهود، هذا بعدين راح نوضح ليش هنا قيدها قال النابه أو الواعي، لأن احنا عندنا شهود ومعرفة غير واعية أو عبرنا عنها غير شعورية، زين ما يشعر بها لا يعيها تماما. أن من يملك هذا الشهود الشعوري النابه أو الواعي بالنسبة لله تعالى كما يدعيه كبار العرفاء. أنا أفرض واحد يقول أنا لحد الآن أصلا ما عندي فد يقين ووضوح في كلام العرفانية، إحنا الآن ما نقدر نفرض عليه الحقيقة فرضا، لابد يصل إليها تدريجيا. المهم هذا حسب ما يدعونه، هالقضية موجودة. لا يحتاج معه من يملك هذا الشعور، لا يحتاج معه إلى الاستدلال والبرهان العقلي، ولكن وكما ذكرنا سابقا إن مثل هذا العلم الحضوري والشهودي غير ممكن للفرد العادي. لماذا غير ممكن للفرد العادي؟ قبل أن يقوم بمهمة تربية نفسه وبنائها واجتياز مراحل السير والسلوك العرفانية، هذا ما ممكن. فلا بد ماذا؟ يبدأ بداية حصولية ثم يرتقي تدريجيا ليصل إلى من خلال الالتزام وسلوكه ليصل إلى درجات الحالات الحضورية. وقبل أن يقوم بمهمة تربية نفسه وبنائها وأما المراتب الضعيفة لهذه المعرفة وإن وجدت عند الأفراد العاديين أيضا، موجودة عند الأفراد العاديين، ولكن بما أنها غير شعورية وواعية، معنى شعورية يعني واعية، فإذا غير شعور يعني غير واعي، يعني بحيث ما ملتفت إلى هذا، إن شاء الله نوضحها. خلينا نكمل هذه الفقرات نبين فرد مصطلح حتى تحفظوه، بعد ما نبقى نكرر دائما. ولذلك لا تكفي لوحدها في التوصل إلى رؤية كونية شعورية وواعية. والمعرفة الحصولية تعني أن يتوصل الإنسان من خلال بعض المفاهيم الكلية أمثال الخالق الغني العالم بكل شيء والقادر على كل شيء إلى آخره من الصفات الإلهية، يتوصل إلى معرفة ذهنية بمعنى غيبي عن الله سبحانه وتعالى. في المعنى بمعنى غيبي، نعم لا مو بس مو مباشر، يعني ها معنى غيبي يعني مو مباشر، فهذا حضور وغياب كأنه يصير. إلا بس لطيف هذا الشرح، أحسن. يتوصل إلى معرفة ذهنية لا مباشرة، معنى الغيبي يعني غير مباشر غير شهودي، هذا أحسن. أنا كان ببالي فرد توضيح آخر بعد ما أخدع عن ذكر أصلا، هذا أوضح وأسهل. إلى معرفة ذهنية بمعنى غيبي عن الله تعالى ليؤمن بوجود مثل هذا الموجود المتعالي كامل في حدود هذه المعلومات، يؤمن لكن في حدود هذه الصور، العفو، يؤمن بماذا؟ يؤمن بأنه خالق الكون، مو يؤمن في حدود هذه المعلومات، في حدود هذه المعلومات يؤمن بأنه خالق الكون، يعني تتم الجملة بقوله بأنه خالق الكون، فيؤمن بصفة الخالقية، بصفة الخالقية، ثم يضيف إليها معلومات حصولية أخرى. المعلومات الحصولية الأخرى مثلا أنه يبعث رسل، أنه هناك هدف لهذا العالم، عالم الدنيا، وأنه هناك مصير لهذا العالم آخرة، وإلى آخره من الأشياء اللي تتكون من عندها الرؤية الكونية. ومن خلال ذلك يتوصل إلى نظام عقائدي متناسق اللي نسميه الرؤية الكونية. وما يحصل بالمباشرة من البحوث العقلية ومعطيات البراهين الفلسفية هو هذا العلم الحصولي. ولكن هذا التنبيه اللي ينبهنا المصنف إليه، يقول أنتم يعني إحنا لا نضعف العلم الحضوري تماما، ولا أم نفترض هو العلم الوحيد بما أن طريق غيره، أو ولا يوجد طريق غيره يستحق الاهتمام، يصير أمر بين أمرين. ولكن حين يتوفر ذهن الإنسان على هذه المعرفة الحصولية، يمكنه أن يتوصل من خلالها إلى المعرفة الحضورية الشعورية الواعية. صار واضح إن شاء الله؟ الآن عندنا قلنا نبين مصطلح، هذا المصطلح راح ينفعنا للمعرفة الحضورية وينفعنا بالمعرفة الفطرية أيضا. أنتوا درستوا بالمنطق، نأخذ الأمور تتبين بأصدادها كما يقولون. أنت درست بالمنطق، الجهل ينقسم إلى قسمين، صحيح؟ شنو هن القسمة؟ أحسن، مركب وبسيط. الجهل البسيط يعني ماذا؟ يعني الإنسان جاهل ولا يجهل بأنه جاهل. الجهل المركب يعني ماذا؟ الإنسان جاهل وجاهل بأنه جاهل، يتخيل أنه عالم، ولهذا يكون من حيث مراتب الجهل أشد مرتبة، يعني هذا الجهل في هذه المرتبة الثانية، الجهل بالجهل المركب أشد مرتبة من الجهل المركب، صحيح؟ فهي من حيث الجهل أشد، ولهذا يصير أسوأ باعتباره هو الجهل حالة سيئة، فمن يصير أشد يصير أسوأ. قد نقدر نتصور هذه الحالة أيضا بالعلم. كيف؟ شلون يعني؟ عشان نوضح. الإنسان عالم، عادة من هو عالم، هو عالم بأنه عالم، من السئلة نقول له أنت تدري بهذه القضية، هو عالم بها، من السئلة تقول له تدري بهذه القضية، يقول نعم، فهو عالم بأنه عالم، صحيح؟ الإنسان بعض الأحيان قد يمكن أن يكون عالم بشيء ولكن ما ملتفت النفس التفات ثاني، وشلون يعلم بأنه عالم؟ لابد يلتفت النفس، مو واحد يسأله، قلنا واحد يسأله يقول له أنت عالم لو لا، يقول إيه أنا عالم، لأنه العلم يحتاج لقضية، مو شيء مدرسنا بالمنطق، ومع ما ننسى المنطق إن شاء الله، العلم يحتاج لقضية حتى يتعلق به، المتعلق العلم النسبة التامة بين طرفي قضية، النسبة التامة شلون تصير بالقضية؟ فإذا هو عنده قضية الإنسان حيوان النار، هذا عالم بها، ولكن ما ملتفت إلى قضية أخرى، وهي أنه هو اسمه زيد، أن زيدا عالم بأن الإنسان حيوان النار، هذا ما ملتفت إليه. إذا ما ملتفت إليه يصير عنده علم بها؟ العلم فرع الالتفات، فإذا غافل عنها يصير علم بسيط. ولهذا أنا مريت أوضح لك العلم المركب، قلت لك إذا سألك واحد حتى ينبهك، حتى تلتفت، حتى تتشكل عندك القضية، تصير أمام عينك الذهنية فتذعن بها فتعلم بها، صحيح؟ أما إذا لم كان عندك هذا الشيء صار غافل عنه. هل نضرب لك مثال على القضية؟ أنت الآن عندك معلومات كثيرة، من تراجع نفسك تقول أنا عالم بها، صحيح؟ يعني أنت عالم بأن علمك عالم بأنك عالم، صحيح؟ هذه كونك أنت عالم بأنك عالم، هذا أنت عالم بها لو ما عالم بها؟ ما عالم بها، إذا ما التفت لها ما عالم بها. أي عادة وعدين التفت لها، يلتفت مرة واحدة يراجع نفسه، إن ما له شغلة بهالقضية أنه عالم بأنه عالم بأنه عالم، بعد شو اللي ما له داعي، ما عنده فد غرض يترتب عليه حتى يروح يلتفت لها. صحيح؟ أنت الآن عالم بمعنى العلم المركب، لكن ما ملتفت قبل ما أنا أتكلم، ما ملتفت، فإذا ألتفت ولو من خلال قال لك أنت ما ملتفت، أنت رأسا راح تلتفت، لكن العلم بهذه القضية مرة أخرى أنت ما ملتفت إليه. وهكذا يمكن الإنسان يتسلسل، يبقى يعلم بعلمه وهكذا، لكن هو عادة ما يتسلسل. ليش؟ لأنه هذا يصير في العلم أشبه بالحالة العبثية، يعني ما نفذ أثر في التمر عملي ما موجود إليه. صحيح؟ وهذا الأمر ينطبق حتى على الجهل المركب. هو الجهل المركب جاهل بأنه جهل المركب، لا عالم، جاهل. ثم إذا يريد يلتفت مرة ثانية أيضا هو جاهل، وهكذا تستمر القضية. صحيح؟ المهم احنا غرضنا وين؟ غرضنا أنه الإنسان عنده علم بسيط وعنده علم مركب. العلم البسيط يكون له أثر على الإنسان، لكن من ما يكون شعوري او واعي، هو هذا معنى الواعي، يعني هو واعي لنفسه انه عند هذا العلم، واعي على نفسه يعني شنو؟ يعني هو يعي هذا القضية، يعني يعلم بها. شنو معنى واعي؟ شعور يعني شنو؟ يعني هو يلتفت للقضية، شاعر بها او عالم بها. شعور هو مو شعور نفسي، هو شعور علمي، يعني ايضا في عالم الذهن والعقل. فنقول هذا شعوري او غير شعوري، قضية هي قضية معلوماتية، يعني وين؟ يعني يشعر بعقله بذهنه، مو يشعر بنفسه بقراره بنفسه وبحواسه وبانفعالاته العاطفية، لا لا، هذا واضح القضية بذاك المجال بالقوة العاقلة. صحيح؟ فالإنسان بعض الأحيان يكون علم واعي، وبعض الأحيان يكون علم غير واعي. هو عالم بالقضية لكن ما واعيها، ما ملتفت إليها، ما ناظر إلها نظرة ثانية. الذهن عنده قدرة أن يشرف على نفسه، شوفوا شلون قدرة عالية، هذا ثاني شيء ما يقدر يشرف على نفسه. صحيح؟ يقدر يشرف على الأشياء الأخرى. الذهن لا، من خلاقية الذهن وقدراته العالية أن هو يقدر يشرف حتى على نفسه، يقدر يشرف حتى على دواخله، على خصوصياته. وبعض الأحيان يقدر ينقد ويشرف حتى على إشرافه على نفسه. شلون؟ أنت تريد تحاسب نفسك، شوف هذه أكو بحوث إحنا ما نقدر، يعني ما أكو فرصة لمعالجتها زايد، فإحنا نتخذ يعني نستطرد في بعض الأماكن، نستطرد نعالجها لأهمية. أنت تريد تحاسب نفسك، حساب النفس فرد شيء جدا أساسي وضروري وإلى آخره، تريد تحاسب نفسك. إذا أنت تحاسب نفسك بطريقة غير واعية، تراجع أعمالك، شوف هذا صحيح هذا خطأ إلى آخره، تقيمه. لكن هو أنت طبيعيا عندك ميل لأن تصحح أعمالك، أن تصحح أعمالك، أن مهما أمكن تكون صحيح. تحب نفسك مثل ما تريد تحاسب صديقك، مو مثل ما تحاسب عدوك، مو مثل ما تحاسب شريكك اللي وقت اللي تريد تدخلون الشركة تريدون تتحاسبون، مو مثل ما وقت اللي تردون تألفون الشركة. يلا بسيطة، احنا ما نكون فرق بيناتنا. صحيح؟ ما تصير دقة. فما انسان مع نفسه من باب الاولى يحاول صح. اما اذا يصير عنده قدرة عالية على حساب النفس، هذه ملكة الحساب والاشراف على النفس ثقوة عنده، راح يقدر يراقب حتى حساب النفس، يشوف هذا صحيح كان متين لو ما كان متين، لو كان بعض الأمور اللي وصل إليها وصححها في قرارة نفسه كانت ناشئة من حب النفس وتسامح مع نفسه. من هذا الباب يقدر يشرف. صحيح؟ مالي؟ لا، هو لا، هو يشرف على هذا الفعل النفسي، موجود آخر. هو هذا بيها خلاقية تقدر تراقب حتى نفس، يعني كاميرا تصور حتى نفس، هذا ما موجود عندنا بالعالم المادي هذا الشيء، هذا فقط في عوالم النفس الإنسانية موجود هذا الشيء. بس هذه بالأسماء يصير الحديث مو مشكلة، سميها روح سميها، وهي الروح ما تقدر تشرف على نفسها لو لا ما تتوقف القضية. وشنو معنى الروح؟ احنا هذا الشيء اللي ندركه وجدانيين، النفس بالنتيجة بيها مجال أن تشرف على نفسها، فإذا تريد تسميها اسم ثاني وهذا الاسم ثاني يقدر يشرف على نفسه مرة ثانية هم يقدر يشرف، هم يقدر نسترسل وهم نفس الكلام راح ينطبق عليه. على كل حال الشاهد ماذا؟ أنه الإنسان عنده علوم واعية وعنده علوم بسيطة. الإنسان عنده شعور ديني، تذكرون هذا الكلام مو هواي بعيد عنكم. الإنسان عنده شعور ديني، احنا بالوقت اللي نقر بأن الإنسان عنده شعور ديني نقول الإنسان مو متناول يد العلم الحضوري بالله سبحانه وتعالى. شلون يجتمع عندنا هو الشعور؟ يعني ماذا؟ يعني هو حضور قضية حاضر عنده فشي في قرارة نفسه موجود صحيح؟ شلون نجمع بين هاتين الدعوين؟ ندعي أن العلم الحضوري ما متيسر لعامة الناس وندعي بأن الإنسان عنده شعور ديني، شلون يجتمع؟ يجتمع على هالأساس. العلم الحضوري يعني العلم المركب الواعي اللي عبر عن المصنف الواعي، هو علم المركب بالاصطلاح العلمي المعروف، علم المركب مو فقط علم بسيط. الشعور الديني او الفطرة مثل ما يعبرون عنها يعني خلقة، طبيعة الخلقة، اصلا هو مخلوق مفطور على معرفة الله، مفطور على طاعة الله وعبادة الله سبحانه وتعالى، اصلا هو مفطور على ان يكون متدين بمعنى الكلمة من معنى، يعني بيها ايمان بوجود الله وبيها انسجام وانسياب مع هذا الايمان ومقتضياته. الايمان ايش يقتضي؟ يقتضي طاعة، يقتضي خضوع، يقتضي احترام، يقتضي خشوع الى اخره، يقتضي خوف، يقتضي رجاء، ام تستمر القضية؟ واضح ان شاء الله؟ فاحنا من قلنا اليوم العلم الحضوري ما متيسر ما انقلبنا على ما كنا قد قلناه سابقا ونقوله اليوم ايضا، انه الانسان عنده فطرة مفطور على عبادة الله وعلى معرفة الله سبحانه وتعالى. ملتفتين؟ واضح ان شاء الله؟ فماكو مانع انه هو علم بسيط عنده وكل الناس يشتركون فيه، لكن علم مركب ما عنده. زين شنو خصوصيات الفطرة اللي هي ترجع للعلم البسيط اللي يمكن ان يتطور الى علم مركب؟ طبعا الفطرة مو بشرط ان تكون مركبة، الفطرة تمثل العلم البسيط الحد الأدنى، ما عداه ما فوقها يمكن أن يكون، فيصير علم حضوري أقوى بعد، فطرة يقظة، فطرة واعية، أو عبر عنها علم مركب بالمصطلح المنطقي. ماكو مانع؟ واضح إن شاء الله؟ مو واضح؟ الفطرة شنو خصوصياتها؟ يذكرها المصنف، أهل نقرأها ما بهم صعوبة زائد. يقول اولا ان الامور الفطرية لكل نوع من الموجودات مشتركة في افراد ذلك النوع كلها، كل الافراد، والا ما صارت فطرية ما دام هي فطرة نوعية، يعني كل النوع مشترك بها، فتصير من الخاصة. دارسين الخاصة بالمنطق، يعني من اللوازم التي لا تنفك، ولكن مو معنى ان تكون ذاتية، لا قد تكون ذاتية، ولكن من اللوازم مساوية تصير، فكل الافراد محتوين على هذا الامر، يمكن ان تنفك ولكن هي ما تنفك، مثل الضاعف بالنسبه للانسان لازم مساوي. واضح ان شاء الله؟ وان اختلفت كيفيه وجودها في الافراد ضعفا وشده، طبعا يمكن ان تختلف ضعفا وشده. افرض واحد عنده فطره الانسان، كل انسان عنده حب النفس، واحد عنده في الدرجه عاليه طاغيه على السلوك، واحد لا بدرجه مهذبه معقوله، كل إنسان مفطور على بعض الأمور الغريزية اللي عنده، واحد عنده بدرجة عالية، واحد عنده بدرجة خفيفة، واحد عنده أصلا ضعيفة جدا، كل غرائز أصلا إنسان هو مجموعة غرائز. واضح إن شاء الله؟ الأمور الفطرية هذه الخصوصية الثانية، الأمور الفطرية ثابتة دائما على امتداد التاريخ. هذا طبعا هذا متفرع عن ذاك، أصلا مو اثنين، هذا هو تفرع عن ذاك الثاني، تفصيل للأول، مو فرد شيء آخر في عرض الأول، مو من تقول أول وثاني غير يكون واحد مقابل الثاني، واحد في عرض الثاني بيهد واحد ما يعوض عن الآخر، مو هكذا؟ أصلا هو الأول لو مكتفي به كان هو يعوض عن هذا الثاني، لأن هو قال أفراد، أفراد مو إلا أفراد في هذا العصر، أفراد على مدى العصور ما دام هم نوع، طبعا ما يفرق بعد تاريخ بعد ما له خصوصية، مثل ما أفراد مو شرط أفراد قطر معين، أو أفراد يعني مو شرط أن يكون قسم الرجال من البشر أو قسم النساء من البشر، لا كل البشر نوع البشر. كذلك هذا الأفراد على امتداد التاريخ وامتداد المستقبل لابد أن تكون القضية مستمرة به. فإذا هذا علميا هذا ما كدع أن يخليه ثاني، هو نفس الأول، هذا يقدر يخليه تفصيل إله، صحيح أو مو صحيح؟ واضح إن شاء الله. ولكن هو ركز على لأهميته، يريد يأكد عليه باعتبار أنه هذا بالتاريخ البشري دائما نشهد ظاهرة الدين، مثل ما قالوا ذول بعض العلماء اللي هم يتابعون هذه القضية كما قرأنا سابقا. فمعنى الدين فرد قضية ملازمة للإنسان. ثالثا الأمور الفطرية، بما أنها فطرية وتقتضيها خلقة الموجود، لذلك لا تحتاج في وجودها إلى التعليم والتعلم، ولكن ما كمان تحتاج إلى التربية والتعليم في ماذا؟ في تقويتها وتنميتها أو توجيهها وهدايتها. ليش قال في تقويتها وتنميتها من جانب، أو قال توجيهها وهدايتها من جانب آخر؟ هذا الجواب على هذا السؤال، شوفوا يعني كأنه مش قال تقويتها وتنميتها، هذا كان عندنا فرد نمط صحيح، وكان يقول هكذا تقويتها وتنميتها وتوجيهها وهدايتها، أو شيء يقول تقويتها وهدايتها. ليش عبر هذا التعبير؟ قال تقويتها وتنميتها أو مو وين، معناه هذا في مقابل هذا صحيح؟ هذا تساؤل، من تقرأ العبارة راح تتساءل تقول ليش يتعبر صحيح؟ جوابه فيما يأتي، هو راح يتبين جوابه. يقول احنا عندنا الفطرة على قسمين، ويمكن تقسيم الأمور الفطرية في الإنسان إلى مجموعين، إلى مجموعتين، المدركات الفطرية التي يمتلكها كل إنسان من دون حاجة إلى التعلم، والميول والرغبات التي تقتضيها أيضا خلقة كل فرد. كل فرد استصار واضح الجواب لو لا؟ تفتل الجواب أتوقع بأن يحتاج إحنا نبينه. المدركات تحتاج إلى تقوية وتنمية، هي كل ما الإدراك هو خير، أصلا هو العلم طبعا نور، العلم نور، صدق العلم نور، كل ما يقوى وينمو أفضل. بعد ما يحتاج تهذيب، تهذيب يعني تقلم من عنده يعني تحدده صحيح. الميول والرغبات لا تحتاج توجيه وهداية، كنت تهديها تمشيها بالطريق الصحيح، لأنه قد تشذ وتشط وتفسق عن الطريق. الفسق يعني هو الخروج عن الطريق، تفسق تسوي للفسق. صار واضح إن شاء الله. من جملة الشواهد الآن نذكر شاهدين أو أكثر، بعضها متقدمة نذكر بها، المتقدمة ماذا؟ نقول هذا التاريخ الإنساني البشري شواهد على العلم الفطري بالله سبحانه وتعالى، هذا الذي الآن نستشهد عليه. الآن كل حديثنا المقدمة كان في معرفة الفطر، تحليلها وتصوراتها ومقدمة. الآن بعد نريد نستدل حتى نختم الحديث. التاريخ البشري قلنا الوجدان، هذا اللي تقدمنا الوجدان شواهد على أن الفطرة الإنسان مفطور على معرفة الله، شواهد تنبه الفطرة إلى هذه الحقيقة اللي هي بداخلها. أولا يراجع الإنسان وجدان مباشرة، قد يجد وقد لا يجد، اللي يعني هو عادة يجد، ولكن اللي يبدع يقول أنا ما أجد، هذا مع من نقدر نفرض عليه الحقيقة؟ ما عندنا دليل منطقي في قبال، نقول أنت راجع وجدانك. فإذا هو يريد يكابر يقول لا أنا ما أجد هذه القضية، بعد ما نحن نقدر نجاوب هذا نتقدم. الشيء الثاني تاريخ البشر، تاريخ البشرية دائما بظاهرة الدين، معناه هذه حاجة إنسانية مو حاجة عصرية في عصر أو حاجة اجتماعية في مجتمع معين، لا لا حاجة إنسانية صحيح؟ هذا من بينه سابقا. الآن نذكر شاهدين إضافية على هذه القضية. الشاهد الأول أنه الإنسان بعض الأحيان يمر بحالات من الخوف المفاجئ، تجد أنه مباشرة يتعلق بالغيب، ينتظر فرج من الغيب، وعنده وضوح أنه هناك شيء يقدر ينقذه. بس خليه أصلا قد يكون أصلا ما ملتفت، ما نستدل على الإثبات وعلى الحكمة وعلى العدل الإلهي وإلى آخره، أصلا ما نستدل على ذي القضايا، هو مباشرة نعيش هذه الحالة. هذا طبعا مذكور مستفاد من بعض روايات أهل البيت صلوات الله عليه، يقول أنه أنت يقول أن فطرة الله التي فطر الناس عليه شنو معناه، شلون يعني فطرة؟ يجاوب الإمام حسب الرواية يقول له هل ركبت البحر؟ قال له نعم. قال له هل صادف أن انكسرت بك السفينة؟ قال له نعم. قال له هل تعلق قلبك بشيء في تلك الحالة؟ هذيك بعد أشد حالة، إنسان بعد يشوف نفسه قاعد ينتهي يصير طعمة لوحوش البحر. قال له هل تعلق قلبك بشيء؟ قال له نعم. قال له ذلك هو الله سبحانه وتعالى، هو هذا اللي يتعلق به بذلك الحالة هو الله. طبعا الإنسان من يصير قوي ويصير مثلا هيك معتمد على نفسه يتقاوى يعني يتكبر، مو قوي، هو واقعا هو ضعيف ولكن هو يتكبر وينصرف الى منافساته ومفاخراته وتكاثره، طبعا ما راح يعيش هذه الحالة، يغفر عنه. اما من يصير هذه الحالة في بعض الحالات، في بعض يعني المشكلات اللي صادفها، راح يحس الحالة تماما. وهذا طبعا يفسر لنا جانب، يعني هذا مثل جانب من تفسير قوة الإيمان في الظروف الصعبة. بعض الناس من يدخلون الظروف صعبة محن يقوى إيمانهم، إن حاجتهم تشتد، يعني ينكشف لهم نقص ويصير ارتباط بالله أسهل عليهم، لأن يعني حوادث تقل. هذا شاهد أيضا على الفطرة. أنا طبعا المصنف ما ذاكره، لكن هو يمكن أن تستفيدوا من عن ذلك. شاهد آخر أن الإنسان حينما يؤمن بوجود الله يقام الدليل على هذا الأمر، يجد نفسه تستقر ترتاح. يعني أفرض واحد عنده شك متحير، عنده شك بوجود الله وهو يعيش الشك، هو متألم وضايج وما مرتاح، من يجي الدليل يطمئن تجد أنه يستقر، وكأنه كان عنده شيء مفقود فوجده، هو شيء في داخله موجود لكن هو ما كان قد عثر عليه، مفقود، هو موجود لكن مفقود، ماكو مانع، هو المفقود موجود ولا مو معدوم، واذا معدوم ما له معنى نقول مفقود، قول اصلا ما له وجود، صحيح؟ عندك حاجة ضايعة ما تدري بها، وين حاجة عندك هي، فحينما تجدها، حينما تعلم بها علم مركب، حينما تلتفت إلها، حينما تعي هذه الحالة في قرارة نفسك، تعيش حالة الاستقرار. شوف الإنسان يستقر يطمئن حينما يعرف الله سبحانه وتعالى. ليش يطمئن؟ شنو تفسير الاطمئنان؟ كل ما تقل الشبهات والوساوس في نفسه أكثر كل ما يطمئن. يوم اللي أنت تدرس في الدرس وتسمع بي أو تسمع محاضرة أو تقرأ كتاب أيا كان، أو أنت تلتفت مباشرة إلى بعض الآيات اللي تثبت لك وجود الله سبحانه وتعالى بشكل واضح، ما بي لبس وما بي شبه، أنت تعيش في حالة من السعادة وحالة من الالتحام مع نفسك، ما تحس، بينما بالمقابل تحس كأن أنت منفصل عن نفسك في حالة مو طبيعية غريبة. حتى لو واحد أيقن بعدم وجود الله هو يحس أنه عنده نقص، مو بس من ناحية الشك، ماش عنده نقص، فده شيء ناقص، شلون يعني؟ من واحد راجع نفسه يجي انت تقول له انا عندي ايمان بوجود الله ما اقدر احس هذا اللي تقوله، اقول لك لا، انت هذا اللي اقوله ايضا تقدر تحسه بمرتبة من عنده، شلون؟ من تقرأ دليل اكثر ومن تلتفت الى آية اخرى تثبت لك وجود الله سبحانه وتعالى، لكن اليوم تطلع من الدرس مسرور مرتاح فتحكي لطيف، ليش؟ شنو هو الكلام؟ نفس الكلام، صياغات نفس الصياغات، الدرس نفس الدرس، الاستاذ نفس الاستاذ، ليش ارتحت اليوم وامس ما كنت مرتاح زي؟ ليش؟ سبب شنو؟ او صار بذهنك شبهه راح تسوي لك في الضيق اصلا في داخل من الزول الشبهه، الشكل تصير عندك راحه واطمئنان، معناه الحاله الطبيعيه طبعك اصلا هو يستلزم هذا الشيء، طبيعتك يستلزم هذا الشيء، طبيعتك، مو انه انت هذا الشيء تفرض على نفسك فرض، او وجوده وعدمه بالنسبه لك سواء، بس ما يفرق لك انه مثلا زيد موجود في الساحه او ما موجود في الساحه، ما راح يفرق لك فرش، وجود القضيه وعدمها سواء بالنسبه لك. والشك ايضا مين مثل فرش، حاله مهمه، مع ان الايمان بوجود الله وايد لوازم، المفروض الانسان يتعب يضايق من عنده الى اخره، لكن مع ذلك تجد انه يستقر يرتاح. واضح ان شاء الله؟ طبعا هذا يمثل في جزء بسيط، يعني لعله يمثل جزء بسيط من تفسير قوله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هاي حالة الاطمئنان. المرتبة الاولى من الاطمئنان هي هذا، الانسان هو نفسه تتطامن، تستقر، تهدأ. صحيح. والحمد لله رب العالمين.